السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع كتب الأدب، والله تبارك وتعالى أسأل في عليائه أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم الأدب. صدى شيخ ابراهيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وكفو الأثر للمعصوم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المصنف رضي الله عنه رحمة بعدما تكلم عن أول الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ألا وهي الإخلاص، نسأل الله يرزقنا إياكم الإخلاص، انتقل إلى خصلة جامعة. هذه الخصلة تجمع للعبد المؤمن خيري الدنيا والآخرة، ألا وهي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبالحب يهون على المرء كل شيء، فبالحب يتحمل الإنسان بهذا الحب مشقة الطلب ولأواء الطريق، ويستصغر المحب الصادق العظائم عندما يقدمها إلى المحبوب. بالحب يتذوق العبد طعم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا فقط هو من يتذوق حلاوة الإيمان، وكل ذلك دائر على حبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفى بالمحبين شرفا أنهم يحشرون مع من أحبوا. لما أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه السلام ورحمة الله، فقال له: يا رسول الله، إني متى الساعة؟ فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. المرء، وهذه بشارة عظيمة، فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت. فلا غرو ولا عجب أن يكون حب الله سبحانه جل في علاه وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي يجمع الله تبارك وتعالى لك به خيري الدنيا والآخرة. ولم لا وأنت مع من أحببت وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن يا ترى، هل كل الدعاء يقبل؟ يعني إذا قال الإنسان: أنا أحب الله، أنا أحب رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يقبل ادعاؤه في ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وتحقيقها، أي تحقيق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تكون بقفو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم استدل على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: إن قوما ادعوا المحبة فابتلاهم الله بآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكانت تسمى هذه الآية عند السلف بآية الامتحان، بآية الامتحان. والناس في حب الله ثلاث مراتب: المحب كامل المحبة، وهو الذي فعل الواجبات وامتنع عن المحرمات وتبع ذلك بفعل النوافل وترك المكروهات. ولا يلزم من هذه المرتبة أن لا يعصي الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهؤلاء هم الأولياء، هذه صفات المتقين، وهم الأولياء. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الأولياء الذين يحب الله، يحب الله تبارك وتعالى لحبهم ويغضب لغضبهم سبحانه جل وعلا، ومع ذلك لا يلزم من ذلك ألا يقعوا في معصية. المرتبة الثانية مرتبة المقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. والمرتبة الثالثة هو المحب لكن محبته ناقصة، وهو من قصر في أداء الواجبات أو وقع في بعض المحرمات أو فعل كلاهما. هو من قصر في فعل الواجبات وقع في بعض المحرمات من هي عنها يعني على سبيل التحريم أو فعل الاثنين معا، فهذا محب. نعم محب، لأنه يقول لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والكل مصطفى من عند الله سبحانه وجل فعلا، والكل يحبه الله ويحب الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يوفق العبد للا إله إلا الله إلا وأنه إلا وهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فمن علامة حب الله للعبد أن يعطيه الآخرة. وأعظم ما يعطى العبد من العطايا هو التوحيد، هو التوحيد، ثم بعد ذلك في التوحيد طاعة الله، ثم متابعة الطاعة بالطاعة والثبات على ذي الطاعة ومتابعة السنة، فتتمايز المحاب بعد ذلك على وفق هذه الأمور. إذا أراد الإنسان أن يحب ربه تبارك وتعالى فهناك أسباب قد تساعد العبد، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في مدارك السالكين، ذكر 10 أسباب تساعد العبد على استجلاب هذه المحبة في قلبه، وهي أيضا بدورها تستجلب أن يحبك الله سبحانه وتعالى فعلا. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فما أحبوه إلا بحبه لهم سبحانه جل وعلا. السبب الأول قراءة القرآن بتدبر وتمعن وفهم مراد رب العالمين من القرآن. هذا القرآن أخوانا لو تدبرنا معانيه حب القلب ربه لا محالة، حب القلب ربه لا محالة، لأن هذا القرآن أخوانا قرآن عظيم. إذا تأملت إلى ما فيه من عظمة وما فيه من حكم في التشريع وصدق في الأخبار ورحمة بالعباد، يعني يقينا هتحب رب العالمين سبحانه جل وعلا. يعني ممكن الإنسان والله المثل الأعلى يقرأ كتاب لواحد فيحب المصنف لأنه أعجب بالإيه؟ بمصنفه، يحب المؤلف، المؤلف تمام، يقول لك أنا منذ قرأت وأنا أدعو له وأنا أحبه مع أني لم أراه. قد يسمع الإنسان محاضرة لشيخ أو نحو ذلك، هو لا يعرف الشيخ ولا يعرف صفات الشيخ ولم يتكلم مع شيخ، فقط لأنه سمع منه هذه المحاضرة أحبه، يقول أنا أحب الشيخ منذ سمعته يتكلم فين في الخطبة أو في محاضرة أو في كذا أو في كذا. وهذا هو المخلوق، فما بالك بكلام الخالق. في قراءة القرآن بتمعن وتدبر أحببت ربك لا محالة. لذلك قال ابن مسعود: من أراد أن يعرف مقدار حبه الحقيقي فليعرض نفسه على كلام الله، فليعرض نفسه على كلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يمل من قراءة بعد قراءة وجه أو اثنين، أو قد لا يستمر كل يوم على قراءة القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات الحب الحقيقية والجلبة لمحبة الله ان انت تكون ملتصق بايه؟ بالقرآن الكريم. العلامة الثانية او السبب الثاني التقرب الى الله سبحانه جل في علاه بالنوافل بعد الفرائض. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني احب شيء الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الايه الحديث. فالشاهد ان من اسباب حب الله وحب الله لك ان تطبع الفرائض بالايه بالنوافل. وهذا عام، تطبع الفرائض بالنوافل في الصلوات، تطبع الفرائض بالنوافل في الصيام، تطبع الفرائض بالنوافل في الصدقات، يعني يخرج زكاة ماله ثم يكثر ايضا من الايه من الصدقات، تطبع الفرائض بالنوافل في الحج والعمرة، يفعل حاجة الاسلام وعمرة الاسلام ثم يتبعها بالايه بالعمرات الى غير ذلك. يطبع الفرائض بالنوافل لعلها مثلا في فرائض الواجبات، يعني كأن يكون مثلا هناك بعض الامور واجبة عليك مع الزوجة من نفقة ونحوها، ثم تطبع ذلك هذا الواجب عليك بايه بمزيد من الاحسان، امور واجبة عليك مثلا مع الجيران مع اخوانك، ها فتؤديها ثم تطبعها بالايه بمزيد من الإحسان له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المحسنين، يرحمك الله. السبب الثالث دوام ذكر الله. ثم ذكر ابن القيم كلمة قيمة هي من كلام شيخ الإسلام شيخه، قال: فنصيبه من المحبة نصيبه من الذكر. إذا أردت أن تعرف هل تحب ربك أو لا تحب ربك، فانظر، نسأل الله أن يجعلنا إياكم من المحبين له، فانظر إلى مدى ذكره في قلبك. عند النوم ماذا يكون أو آخر مذكور لديك؟ هل هو ذكر الله تبارك وتعالى بأذكار النوم ونحو ذلك؟ أو يكون آخر مذكور لديك المال، الهموم، الأحزان، سواء كانت دنيوية أو مثلا لها علاقة بأمور أخرى، لكن هل هي حقا هموم لله سبحانه وتعالى فعلا؟ أمور آخر مذكور لديك هو الله سبحانه وتعالى فعلا؟ ناس قد يكون آخر مذكور لديه مرضه، آخر مذكور لديه أبوه، آخر مذكور لديه مرض أبيه، آخر مذكور لديه كذا وكذا من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أناس لا ينامون إلا وآخر مذكور لديهم هو من؟ هو الله. فإذا استيقظ من نومه ما هو أول مذكور لديه؟ لا يليق لطالب العلم الذي يتعلم كلام الله وكلام رسوله أن يكون منشغلا بغير الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيكون الذي يسعى للدرهم والدينار أعزكم الله كالدواب جيفة بالليل حمار بالنهار يكون حاله كحالك، كحال من ينشغل بقال الله قال رسوله؟ فمقدار أو نصيبك من المحبة على الحقيقة هو نصيبك من الذكر. إذا نزلت الحوالك والنوازل من أول من تفزع عليه؟ إذا نزل المرض، إذا نزل الدين، إذا نزلت الأمور، أول من تلجأ إليه هو ربك. فتلجأ مثلا نزل الخوف، أول من تلجأ إليه ربك سبحانه جل فعلا، تذهب إليه بركعتين تذكره سبحانه جل فعلا، تدعو إليه سبحانه جل فعلا، أو ماذا تفعل؟ أو تذهب إلى فلان وفلان وفلان. فنصيبك من ذكره نصيبك من محبته. إذا استغلقت عليك مسألة إلى من تذهب أولا؟ إلى الشيخ، إلى زميلك، بل أم إلى ربك سبحانه جل فعلا؟ فنسأل الله جعلنا وإياكم ممن يذكرون الله تبارك وتعالى في كل أحواله ولا يلجؤون لأحد سواه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. الأمر الرابع أو السبب الرابع إثار محابه على محابك. عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. والتسنم من سنام الجمل، يعني الارتقاء إلى محابه وإن صعب المرتقى. نسأل الله في علاه يا أخونا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إثار محابي على محابك يعني أمر يحبه الله سبحانه جل في علاه وأنت تحب غيره، فتؤثر ما يحبه الله سبحانه جل في علاه على ما تحبه أنت، وتقدم ما يحبه الله سبحانه جل في علاه على ما تحبه نفسك وتهواه. ليس هذا فقط بل والتسنم يعني الارتقاء الارتفاع، لأن الذي يحب الله أمور عالية، أما الذي يحب الإنسان بخلاف ما يحب الله بالتأكيد هي أمور إيه؟ سافلة دنية في السفول، يعني لا يجوز الإنسان أن يضع ما يحبه الله مساويا لما تحبه نفسه. فما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى يفعلها، هذه أمور هي المعالي، أما ما تحب نفسك وتضعها في مكانها الحقيقي لا يصح أن تساوي، لا يصح أن تقارن، لا يصح أن تضطرب النفس، نسأل الله يثبتنا، لا يصح أن تضطرب النفس أمام محب الله ومحب العبد. محب العبد في الحضيض في السفول، أما محب الله في العلو. أتساوي بين ما رضاه الله وأحبه وبين ما رضاه العبد وأحبه؟ تلك إذن قسمة ضيزة. قال والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، تصل إلى ما يحب الله ويرضاه وإن صعب المرتقى. فهذا أخواننا ظاهر حتى في الأمور الدنيوية، تجد الإنسان لو كان يحب امرأة أو ما شابه فإنه يتنازل عما يحبه ليرضاه ليرضيها، لكن هذا أظهر في الأم والأب، قد يتنازلون عما يحبونه ويرضون به ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يرضوا أولاده، وهذا المحرك فيه هو الحب. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على تنمية حبه لله سبحانه وتعالى، لأن المحرك ليك الوقود ليك وانت بتتحرك هو حب الله فقط، ده الوقود على درجة حبك لله على قدر اندفاعك. وأن الذي يحب الله تعالى بصدق لا يوقفه عقبا، حقا لا يوقف عقبا، كلمة مرض دي بالنسبة له قليلة، لأن انت لازم الدنيا كلها توقف قدامي كده، اتكلم عن المحب يعني، تقف عن هذا المحب ولن تستطيع أن تصده، لأن الذي يقوده هو إيه؟ الذي يدفعه هو وقود المحبة لله سبحانه وتعالى فعلا. ترى مثلا الأمة أخوانا عجب لسه طالعة مثلا من عمليات، ولدها مثلا يريد هي مثلا ولد قيصري أو غير ذلك، ولدها يريد الرضعة مثلا أو غير ذلك، وهي مش نايمة طول النهار ولا طول الليل، والولد تعبها والولد بس يبكي، نفسها قامت على الرغم ما فيها من ألم، على الرغم ما فيها من ضعف في الجسد، إيه اللي حركها؟ إيه اللي حركها؟ المحبة. الأم وهي كبيرة في السن تجدها يأتي الولد مثلا تسأل أنت أكلت ما أكلتش، يعني مع أنها لا تستطيع حركة فعلا، مريضة فعلا، وتقوم تحضر أكل، تكون حريصة على إسعاده، تكون منين الكلام ده؟ إيه المحرك لهذه الأشياء؟ لا محرك مثل ذلك إلا الحب. الحب السبب السادس الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فمن تعرف عليه أحبه لا محالة. ولله المثل الأعلى، لما أقول لحضرتك تيجي تسكن في الشقة ديت تيجي تقول لي طب وصفها لي عرفني، أنا أقول لك والله دي في الدور كذا في مكان كذا تحتها ناس طيبين، جيرانك ناس محترمين، الشقة واسعة هواها طيب يأتيها الشمس وجوها معتدل، في الشارع جميل جدا، مفيش أي مثلا إساءة الأدب، مش تسمع سباب، مش تسمع شتيمة، مش تسمع إيه تحصل إيه؟ أنت تقول لي تفيني الشقة دي ده أنا نفسي فيها، لما عرفتك على الشقة بصفاتها حبيتها ولا ما حبيتهاش؟ قلت لك مثلا شقة واسعة وترتيبها ترتيب جيد جدا، يعني مثلا في مكان للضيوف، في مكان للأهل، في مكان مثلا لو كان من العائلة الخلاء، في مثلا خلاء للضيوف وفي خلاء للبيت، تجد نفسك ايه فين الشقة الطيبة ديت، جيران طيبين، كل ما تديك صفات ليها كل ما تشتاق اليها تحب الشقة اكتر. فكذلك من تعرف على الله بأسمائه وصفاته، من عرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته احبه لا محالة. من عرفه باسم الاول وتعلم ان كل نعمة يعيشها الانسان هي محض فضل منه سبحانه وجل في علاه، ليس لك فضل لنفسك البتة، كل ما انت فيه بفضل منه سبحانه جل وعلا. فمن ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من الساجدين؟ مين ده اللي قال القلم عشان خاطري اكتب فلان فلان مسلم يطلب العلم او مثلا يسعى في الخيرات او او او او او او اكتبه مسلم؟ مين اللي قال كده؟ هو صاحب النعمة وحده سبحانه جل وعلا، وحده صاحب النعمة سبحانه جل وعلا. اذا تعرفت على ربك بأولياته ذاب قلبك شوقا اليه سبحانه وبحمده. تعرفت على المنعم سبحانه جل وعلا، تعرفت انه الرزاق وكيف يرزق عباده سبحانه جل وعلا، وكيف يجعل الرزق يبحث عنك كما يبحث عنك كما يبحث عنك عنك اجلك ولا حول ولا قوه الا بالله. تتعجب والله، تعجب. تعرفت عليه بسم الله الخالق البارئ المصور، ونظرت في آلائه سبحانه جل وعلا وفي مخلوقاته، والذي رفع السماء بلا عمد استحاله القلب يميل لسواه. تعرف إليه سبحانه جل وعلا وهو الحكيم، تنظر بقى إلى تدبيره، تنظر إلى كيف يحرمك من بعض الأشياء لأنه يحبك، ثم ترى الخير فيما حرمك منه سبحانه جل وعلا، وعن كنت حزين ولا يؤاخذك بحزنك بل يبصرك بعد ذلك بأنك كنت مخطئ ولا حول. وهو أرحم بنا من أمهاتنا. تعرف عليه إيه ده؟ قوة، جبروت، قهر، وعلى الرغم من كل هذه العظمة رحمة متناهية. أثر واحد من أثر رحمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزء أن تترحم به الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولديها بهذا الجزء خشية أن تطأه. جزء واحد فقط من 100 جزء، والمئة جزء دول كلهم، كل دول أثر واحد من أثر إيه؟ رحمة التي هي صفة من صفاته، التي هي صفة من صفات سبحانه جل وعلا. أي عظمة فيها رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ عشان كده أخوانا تظن أن ربنا إذا ابتلانا بلاء يعني دي مش رحمة؟ وربنا سبحانه غني عن عذابنا، لذلك قال مؤمن آل ياسين: إن يردني الرحمن بضر. الضر هذا في ظاهره أنه ضر، لكن في باطنه إيه؟ كل الرحمة، كل الرحمة. لذلك من تعرف على ربي بأسمائه وصفاته علم في كل قدر يأتيه هذا قضاء الحكيم، فانتبه، هذا قضاء الرحمن الرحيم، انتبه، هذا قضاء اللطيف، انتبه، هذا قضاء من يعلم وأنت لا تعلم، هذا قضاء من هو أرحم بك من أمك، أرحم بك من أمك بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تعالى أن يعرفنا عليه حق المعرفة. وقال شيخ الإسلام: هذه الجنة، جنة الأسماء والصفات، التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. الساب السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه وآلائه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. إذا نظرت إلى النعم التي أنعم الله بها عليك في الظاهر والباطن حملك ذلك على حب الله سبحانه جل وعلا. فالإنسان أسير الإحسان، الإنسان مجبول أن يحب من أحسن إليه. فإذا نظرت أن الله تبارك وتعالى خلقك سالما وخلق غيرك مريضا أو به عجز أو به غير ذلك، مثلا ناس خلقوا بأياد أخونا صغيرة أو فيها بعض الإعاقة، والله تتعجب. ترى أنت بتمد إيدك للأشياء وتأخذ الأشياء بكل بساطة. خلق لك عينين وخلق الآخر بصير، وخلق الآخر بصير لحكمة، خد بالك من ضمن هذه الحكم أنت، أنت رحمه. نعم، وكون هذا البصير يعني الأعمى بصيرا في رحمات، نعم من ضمن هذه الرحمات أنت، إنه أراد أن يرحمك أنت، وفي حكم في شخصي هو، نعم، لكن أراد رحمك أنت، أراد أن تتأمل فيه وفي تكريم الله أو في إكمال الله تبارك وتعالى لخلقك سبحانه جل وعلا. وخلق الله كله كامل سبحانه جل وعلا، وخلق الله كله كمان، لكن أقصد تتأمل فتستشعر النعم. انظر إلى من عصى، وانظر أقامك سبحانه جل وعلا بين يديه قائما ساجدا. قلنا في ناس لا تستطيع أن تقرأ قراءة الفاتحة وأنت تقرأ قراءة الفاتحة، في ناس كفار هيموتوا يكونوا خالدين مخلدين في نار جهنم. فمتخيل في ناس كفار هيموتوا هيكونوا خالدين مخلدين في نار جهنم، في ناس ربنا وضعهم لكي يحاربوه، وانت على الاقل وضع في قلبك ايه؟ حب لنصر الدين. واقسم بالذي رفع السماء بلا عمد نعم ليس بعدها نعم، نعم ليس بعدها نعم. رجل وضعه الله تبارك وتعالى للصد عن دين الله، لتحريف دين الله، لمحاربة دين الله، لمحاربة الأولياء، لمحاربة أي مد لدين الله سبحانه وتعالى. وأنت أقامك الله تبارك وتعالى محب لمن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، مش أقول لك تنصر دين الله، محب لمن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. أي مكانة أنت فيها، أي مكانة أنت فيها، يقول لك أنا تبع مثلا رئيس الجمهورية، تبع الملك، تبع مش عارف إيه، لا أنت تبع ملك الملوك حقا. دي نعمة أخوان ليس بعدها نعمة. فمن تعرف على ربي تعالى بنعمة، أعطاك أم، أعطاك أب، أعطاك، يعني من ضمن هذه النعم العجيبة الناس لا تلتفت إليها طبعا، العقل، السمع، الكلام، الحركة، دي نعم كبيرة جدا. يعني من ضمن هذه النعم نعمة الإخراج أخوان، التبول أعزكم الله، دي نعم الناس كلها تغفر عنها. نعمة أن يكون لك نسب، لست ولد زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو نسبك مجهول، دي نعم كبيرة، دي نعم، نعم جليلة عظيمة عظيمة. لذلك قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعائم الله تترى لا تنقطع. نعمة أنك تتنفس نفس طبيعي مش محتاج لجهاز أكسجين، سبحان الملك، نعم جزيلة. نعمة القلب يضخ والدماء تجري والكلى تغسل والعين تبصر والفم يأكل ويتكلم ولسان يتكلم والأذن أن تسمع والبدن يمشي وأنت تسجد وتركع لله سبحانه جل وعلا، تقوم بين يديه سبحانه جل وعلا. نعم من تأمل فيها أحب الله سبحانه جل وعلا ولا محالة، لأن الإنسان أسير الإحسان، مجبول على أن يكون أسيرا للمنعم. الساب السادس، السابع، الخلوة بالله سبحانه جل وعلا وقت النزول الإلهي. النزول الإلهي وهو الثلث الأخير من الليل. الإنسان أخوانا لو خلى بربه تبارك وتعالى في وقت نزول إلهي وناجاه سبحانه جل وعلا ولو بقصار الصور، شعر بحب شديد لرب العالمين سبحانه جل وعلا، والله أيضا يحبه. فقيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا، ومطردة للداء عن الجسد، هذه لفظة ضعيفة، ومنهاة للآثام، عنده ذنب، عنده ذنب أراد أن يتوب منه فعليه بقيام الليل، ومكفرة للسيئات تكفر السيئات. فكل هذه عوائق، عوائق كانت تحول بينك وبين محبة الله سبحانه وتعالى. فكون أن يضع الله تعالى في قلبك حبه، هذا رزق، هذه نعمة. لذلك علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى هذا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ومن أرجى أوقات الدعاء هذا الوقت، وقت نزول الإلهي. السبب الثامن، مجالسة المحبين الصادقين. فالإنسان جبل على أن يكون تابعا، جبل أن يكون مؤثرا متأثرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمجالسة الصالحين الصادقين تقطف من ثمار كلامهم، ولا تتكلم في حضورهم إلا بما فيه منفعة، تفوز وتربح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأنت إن جلست مع المحبين أصفت من محبتهم لا محالة. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة، لازم هتتأثر. فعليك بمجالسة الصادقين في حبهم لرب العالمين سبحانه وجل وعلا، فأنت والذي رفع السماء بلا عمد ستحب رب العالمين عاجلا أو آجلا، ستتأثر تماما، ستتأثر تأثر بالغ. وإن لم تستطع أن تصحبهم بأجسادهم فاصحبهم بسيرهم في كتب أهل العلم كسير أعلام النبلاء ونحو ذلك. وأفضل الصادقين سيرة هم الأنبياء والمرسلين. السبب التاسع، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب. كل سبب أخونا يحول بينك وبين ربك سبحانه جل وعلا تعمل إيه؟ تبعد هذا السبب. من هذه الأسباب الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب اشربها نكتة فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض، قلب أبيض قصفة لا يضره شيء حتى تقوم الساعة أو ما دام السماء أرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حال بينه وبين محبة الله هذه الفتن الذي أشربها قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العاشر قال ابن القيم وهي من أعجبها، وهي انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتكبر على ربك، إياك، فينبغي للقلب أن يكون منكسرا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا الله تعالى أعظم منك حتى تسأل عن أي شيء معاه. قال لا يسأل عن ما يفعلهم، الله عظيم يا أخوان، الله عظيم جدا جدا جدا، لا علمك يساوي علمه، ولا قدرتك تساوي قدرته، لا قدرتك إيه؟ لا أنت ولا حاجة، ولا حاجة فعلا. ائتني بأقوى الناس وأعظم الملوك، شوف ثمود أخوان قالوا من أشد منا قوة، أوليس الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. قارون خزائنه ملأ وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أتدرون ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض، لم يغض مما في يمينه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. اللي نقص من يمين الرحمن تبارك وتعالى إبرة غرفت منها من مية، اتبقى منها طلعت في الإبرة دي، هو ده اللي نقص من يمين الرحمن، هو ده النقص من الرحمن. ويد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يعني ما زال ينفق ايه تترى سبحانه جل وعلا، يعني ينفق تترى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر عجيب جدا. فكل هذه العظمة وهذه القوة تجعل قلبك ينكسر بين يدي الله سبحانه جل وعلا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يبين الكرسي، قال من الكرسي ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. أنت متخيل حجم دي؟ متخيل حجم دي؟ والله على العرش مستوى سبحانه جل في علاه، وهذا العرش على عظمته مقهور بجلاله وقوته سبحانه جل في علاه. فالعرش لا يحمل رب العالمين، بل العرش وحملته يحتاجون إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، سبحان رب العظيم. لذلك من عظم الله حق التعظيم انكسر القلب بين يديه ففاز وربح. والشأن كل الشأن ليس أن تحب، بل الشأن كل الشأن هو أن تحب. فأن تحب رب العالمين فهذا أمر عادي، من تعرف على الله لا ينبغي أن يحبه لا محال، سبحان رب العظيم. ليس أخوانا بتحب من يعطيها الدرهم والدينار، فكيف من أعطاك كل شيء سبحانه جل وعلا حتى الدرهم والدينار. فالشأن ليس أن تحب، بل الشأن كل شأن هو أن يحبك، هو العظيم الملك، ثم تكتشف أنه يحبك سبحان رب العظيم. من نحن حتى يحبنا رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ ولحب الله للعبد علامات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الله ويحبه. أولا أن يوفقك لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الإنسان نفسه متبعا لشرع الله فهذا قد أحبه الله. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تكون نتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك أن تتحلى بالصفات الذين يحب الله من تحلى بهم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. انظر إلى الصفات التي يحب الله من اتصف بها، أذلة على المؤمنين. ما ينفعش تكون متكبر على إخوانك، بل تكون ذليل منكسر متواضع لإخوانك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، تكون عزيزا على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يقول الحق لا يخشى في الحق لومة لائم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي هذا الفضل من الله، لأنه إذا امتن عليك بهذا فهو يحبك، فإذا امتن عليك بهذه الصفات فالله تبارك وتعالى يقول: هذا فضل يؤتيه من أشاء. واعلم أن الله واسع، واسع الفضل سبحانه جل وعلا، لكنه عليم، يعني لا يعطي هذه الأشياء إلا لمن إيه؟ يستحق. كذلك الاهتمام بالنوافل بعد الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا فعلت الفرائض فأتبعتها بالنوافل فاعلم أن الله يحبك سبحانه جل وعلا، صلى الله يتقبل منا. كذلك أيضا من صفات الذين يحبهم الله تبارك وتعالى الحب في الله، يعني أحببت في الله أحبك الله، التزاور في الله، إن زرت أخاك في الله أحبك الله، التباذل في الله، وهو تقديم المال والوقت والجهد تبذل لله سبحانه جل وعلا، ومنها أيضا أعطاء الهدايا للإخوان، والتناصح في الله، تنصح أخاك لكن في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وفي رواية أحمد وعند ابن حبان والمتناصحين فيا، وفي رواية عند أحمد في المتجالسين فيا، يعني من يجلس مع أخيه في الله ولله. نسأل أن يكون هذا المجلس فيه، يعني يدخل في هذا الباب، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. كذلك أهل الابتلاء الله يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وعند البلاء سر ربك الثبات، عند البلاء سر ربك الثبات، فأنت في خير لو كنت تدري. كذلك من علامات حب الله للعبد أنه يضع له القبول في قلوب الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله العبد نادى جبريل، نادى الله جبريل، يعني إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أحبك ربك، فإذا أحبك ربك، طبعا العلامة دي وضع القبول في قلوب الصالحين خاصة مش في أي أحد، يعني لو أن رجل مثلا يحبه الملايين لكنه ليس بصالحين هذا غير معتبرين، المعتبر عند الله تبارك وتعالى هم الصالحون. أثر هذه المحبة: فإن أحبك ربك كنت وليا من أوليائه، أعلن الحرب على من يعاديك. قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يكره سبحانه الذي تكره. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره الذي تكره، بل قال: كنت سمعه الذي يسمع به. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا تسمع إلا ما يحبه الله، وكنت بصره الذي يبصر به، لا ترى إلا ما يحبه الله، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الملك، أي مكانة وصل إليها هذا العبد؟ مكانة الولاية. وكذلك يوضع له القبول في الأرض، يكون له قبول في وسط الصالحين وسط الحجر والشجر. كذلك أيضا مغفرة الذنوب، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنيئا لك يا من أحببت ربك فأحبك ربك، فهنيئا لك. الشاهد أن الإخلاص والمحبة لله سبحانه وجل وعلا أعلى ما يمكن أن يتحلى به طالب العلم. فهما كما قال المصنف وبالجملة، فهذان أصل هذه الحلية، الحب والإخلاص، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، يعني أعلى شيء في الحلة التي يرتديها. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، وهي طلب العلم يعني. والعلق هو النفيس من كل شيء، وجمعه أعلاق، وأنفس شيء كما ذكره المصنف هو طلب العلم. لذلك كانت وصيته التالية هي الوصية بتقوى الله سبحانه جل فعلا، وهذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه بإذن الله سبحانه جل فعلا في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.